عند اتنين برونكس اللي هي بتبص دي شويه جوه كده عند اتنين برونكس دي ممكن تعمل لي مشاكل انجستاينال. يعني اجي اقول لك ايه انا صوتي مش عارف صوتي كذا فاشله حاجات غريبه كده دي اللي تعمل له انفستيجيشن ده الراجل عنده ثرومبوجينيك والجايه قرب الميديا ستاينال وداخله بقى في الميديا ستاينال. فالحاجات دي كلها لازم اخد بالي منها. اه طبعا يتأثر بيها ايه؟ الحزان في بقى كمان الأديموكارسينوما. الأديموكارسينوما دي مشهورة بالأسبستوس، خلاص مش عارف ايه. يبقى البروكو دي اختصار الكلمتين بروكوجينيك كارسينوما، مرض شائع جدا في الرجال قاتل. البروكوجينيك كارسينوما دي لا شك في السبب الرئيسي التدخين والمادة الكارسينوجينيك 3-4 بيتا فايرين، ولكن تحدث ايضا في غير المدخنين. يمكن ان تحدث كيميكال او بريفرال او هايلر. جاب فوق بانكوس جاب بريفرال تضرب دوره تجيلك واحد عنده كده كلوريت تشيست بين يطلع في اندر لاين مالينسي، او يجي او تيجي ميديا ستاينل وتجيك كده ميديا ستاينل سندروم. لو واحد عنده مشاكل في البلح صوته فيه مشكله وبعد كده يتطور. يعني في واحد راجل كده على فكرة، واحد قريب الراجل اللي عنده 63 سنة 64 سنة، أنا بقيت له بقى 10 أيام بس أنا يعني مش عارف، يعني لسه مش عايز أتكلم معاه. كلمته في التليفون في أسبوع مرتين، يعني بتصل فيه كده حاجات كده كتير. الراجل دي صوته بقى في السن بعدين شرك مرتين وما بيتكلم. قول له كده ايه مالك؟ مش عارف ايه مالك كده كل شويه يشرك صوته كده مش عاجبني. ما سايبه لما يصاب بالدسكس. فبدأت ان انا اوجهه يروح فين؟ اقول له روح لمين؟ ترده. روح لمين؟ ايوه انبو اذن. انبو اذن سيبك كتير في الشارع والصوت الجميل. ممكن يقول لك ده البوكال كورد بيبقى متحرك كويس. لا ده الكارنت لارنجيه واللي ضربه حاجه في الميديا ستايل تعمل سي تي تلاقي فيه ماسك الميديا ستايل. ممكن يطلع وممكن يطلع حاجه عنده بقى يستنى شويه. وممكن يطلع معاه حاجات بقى جرين يمال 9 و10 دي حاجات كده بتحصل. قول يعني قلنا في بقى سكويما سيلكر سكوما وفي سمول سيلكر سكوما في ادينوكاس. السكويماس بتعمل ماس والماس بتعمل كافيتي فالسر وبتعمل كافيتي والكافيتي ده انفكت يعني زي لونج ابسس. السمول سيل كارسينوما تذكر عنها انها كيمو سنسيتيف يعني ممكن تستفيد بالكيمو سيل. طيب حته بقى الكاليستريت معروف مش عارف بلاد ستريت انفكت ستريت الكلام ده بس ممكن عيشه ما تعرفوها. خدنا احنا زمان كده كلمه بس انتوا مش فاكرينها حاجه اسمها ايه فاكرين؟ ريترو جريد انفاتيك سبريد. افتكروا اللفظ ده هتقول فين بقى ان شاء الله؟ ثاني بقى مرض بس ده سؤال هي دي النقط اللي تاخد بالك من مصر سنة بس انا كده خميس لا ده انا عندي ورم لانج ينكس ده ورم المفروض الانفاتيك سبريد بتاعه يبتدي بقى يطلع للليمف نود بقى اللي هي ايه؟ عارف هايلر ليمف نود. يعني حتى كده قلنا ايه؟ لو في بروكوجين كارسينوما تطلع الورم الميديا سبايك اللي في النور وكده يعني. طيب انت عايز تقول ايه بقى؟ عايز بص ادي الورم، الورم ده المفروض يعمل سبريد مثلا عارف كده، وان هي ملهاش دعوة بالتدخين. يبقى أنا عايز أوصلك برضو إنه في برونكوجينيك كارسينوما ماشية بالعكس أهي، وصل إيه؟ الستات والرجالة زي بعض، التدخين ملهاش دعوة بالتدخين. خلاص كده؟ متفهمش ليه العيان بيجيب سبيوتم كتير، دي بس بالمعلومية بس. أهم حاجة إحنا قلناها حتى الآن إن البرونكوجينيك كارسينوما شائعة في الميل، المادة الكارسينوجينيك 3-4 بنزبايرين في السجاير، إن هي بتحصل إما إيديكال أهي وتعمل لي بانكوست أو بريفرال وتضرب البلورة، أو تيجي في الميدياستاينم وتعمل لي ميدياستاينم سندروم، يجي بفوسنس وفوسنس، يجي بديسفيجيا، ويبقى فيه أندرلاين برونكوجينيك كارسينوما. الحاجة اللي ذو قيمة برضو قلناها انه في منها سكويمس سيل وسمول سيل الاثنين كده، وحتة الريتروجريد ليمفاتيك سبريد. وقلت لو في برونكوجينيك كارسينوما مفروض الليمفاتيك سبريد الى الميديا سباينال ينزل الى الخارج، لا ساعات بيحصل ريتروجريد ليمفاتيك سبريد. يعني ايه ريتروجريد ليمفاتيك سبريد؟ يعني الورم هو البرونكوجينيك كارسينوما هو بدل ما يروح للميديا سباينال ليمف نود بره، لا ده بيعمل للماليجنان سيلز ترجع لورا وتنفلتريت الليمفاتكس بداخل اللنج نفسها، وعشان كده بيسموها ريتروجريد. يعني حصل ريتروجريد ليمفاتك سبريد، والحركه دي بتعمل هايبوكسيا وتؤدي الى كورمال، وسميناها انفانجايتس كارسينوماتوزا. حلو كده الكلام. خش بقى في المفيد، كلينيكال بيكتشر هو ده المفيد. يبقى انت ما تيجي تذاكر برونكوجينيك كارسينوما تكتب ايه؟ المفيد هو كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن. كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر اول حاجه، اول حاجه ايه في الكلينيكال بيكتشر؟ عندكم هتلاقي مكتوب ايه؟ برونكوبالمونري او ثراسيك مانيفستيشن. نمره واحد برونكوبالمونري، وجنب كلمة برونكوبالمونري اكتب عليها كده بين وبعض كده، اكتب ايه؟ قول اي حاجة، اي حاجة في التشيست يا حبيبي البرونكوجينيك كارسينوما بتعملها لك. بس اهم حاجة ايه يا دكتور؟ ايه اهم حاجة فوق في الكلينيكال بيكتشر؟ بص في كده سطرين فوق بيقول لك ايه؟ بيقول لك اولد ميل هيبي سموكر، ساشا الشخص بيشكو من ايه؟ تشينج في الكاركتر اوف كوف. يعني هو راجل يقول لك يا دكتور انا راجل بدخن، انا راجل بدخن، واخد بالك انت ازاي؟ زي ما انت عارف يا دكتور ان التدخين انا بكح الصبح اكتر، الان الكحه اتغيرت بقت الصبح وبالليل، انا بدات اجيب بلاد تنشنز، ودايما يقولوا اللفظ ده، مريض عنده 60 سنه ومدخن وبقاله فتره بيشتكي من الكحه اللي هو اتعود عليها، الكحه تغيرت في الباترن بتاعها. طبعا ده قد يكون chest infection وقد يكون malignant. تعالى نشوف بقى الراجل ده، بص بقى الراجل بقى البرزنتيشنز بقى المختلفه. واحد بص مكتوب لك ايه؟ ان هو اسيمتوماتيك. في واحد اسيمتوماتيك بيعمل شيس اكس ري كده، يابا ده انت عندك نوديول في اللنج، عندك في حاجه في الناس في اللنج باين، ايوه بس انا مش بشتكي. او تعالى كده تطلع ايه؟ بروكوجينيك عادي. ايه حاجات دي كتير بالهبل. نمره اتنين هيكح ويجيب سبيوتر بس بلاد تنجنت، بلاد تنجنت ومكتوب عليه ايه بقى؟ مكتوب عليه ايه كلمه اسمها ايه؟ ريد كارن جيلي. يقول لك بلاد انجن ازاي يعني؟ السبوته بشكله ايه هنا؟ لازم اقف لك في الحته دي، شوفك واخد بالك ولا لا؟ فانت تقول له ما هو بلاد، لا لازم تقول له ريد كارن جيلي. ايه ريد كارن؟ اللي هو التوت الاحمر. عارفين التوت الاحمر؟ عامل زي ايه التوت الاحمر ده؟ التوت الاحمر ده هو موجود عندنا، بس يعني احنا زي ما تقول ما بقيناش مكونين توت زي زمان. كان في زمان حاجتين فاكهتين طعمهم رهيب يا ابني، التوت، والتوت ده كان له كالرز، في توت كده لونه جريش، وتلاقي التوت لونه اسود، وتلاقي التوت لونه فايلوت كده، وتلاقي التوت الاحمر ده ما كانش كتير حقيقة فاهم ازاي؟ وكان في فاكهه بقى انتوا ما تعرفوهاش كان طعمها جميل جدا اسمها الجنيز، اسمها الجنيز، الجنيز ده اللي هو شبه الدين البرشوني بس اكل عملها ما بقاش موجود الكلام، الحاجات اللي كانوا الناس يمشوا في الشارع يدوروا يبيعوها كده ما بقاش موجود. في اوروبا تلاقي في التوت الاحمر ده منتشر، تلاقي راجل عارف عاملين هناك بره زي بتوع التربس كده واقف بس للشيك بقى طبعا شويه كده وعربيه شيك كده وبتاع كده وبيبيع التوت الاحمر ده كده وتاخده في قراطيس كده تقعد تقلقس فيه وانت ماشي كده بالظبط توت احمر هو ده الفراوله بس صغير خلاص كده. فدلوقتي طب ايه اللي خلوهم يقولوا بقى التوت الاحمر؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ بص يا دكتور التوت سيبنا بقى من التوت، احنا نتخيل الفراوله، عارفين الفراوله اضرب الفراولة في الخلاط هيعمل لك عصير فراولة. طيب بس عشان تفهم يا قفا هي جت منين يا عبيط يا قفا اللي بتجي الحمام مرة يقول لك هو ايه الريد كرم يعني يعمل لك ايه؟ انت بتقول له ريد كرم جيم خلاص اللي هو ايه؟ مش عارف افهم عبيط بقى حد يقول كلمة مش فاهم معناها. فهو الفراولة لما بتضرب في الخلاط اللي هو عصير الفراولة لونه أحمر متفقين؟ هذا رمز للأربيسي خلي بالك لأن بسبيوتر لونه أحمر خلاص كده. وبعدين لما تبص في الكوب بتاع عصير الفراولة هتلاقي فيه إيه؟ هتلاقي فيه تيشوز كده هتلاقي برضه مش كده ولا إيه؟ مش حاجة سائلة بمعنى سائلة صح ولا لأ؟ هذا هو الميكروتيك بالك انت ازاي؟ في فوق في كوب الفراوله لما فوق كده تلاقي طبقه لونها ايه؟ ابيض هذا هو الميوكس. شوف يا اخي مش طاقه تاني قال الطب الله المهم مش هو يقول لك بقى الاسبيوتر ده عباره عن ايه يا دكتور؟ بص ار بي سي مكونات يقول لك يا دكتور الاسبيوتر عباره عن ار بي سي على ميكروتيك تيشو على ميوكس. فالخلطه دي يا دكتور شبهوها بالتوت الاحمر لما كده يبقى تمسكه كده وتروح هرسه كده هرسه معينه يديك المنظر الجميل ده بس هو عشان كده بيسال في هذا الكلام. بنيجي هنا جميل لو انا جالي برونكوجينيك كارسوما دكتور هتقفل البرونكس لو عملت كومبليت اوبستراكشن للبرونكس يروح جاي لك الزبون عنده ايه؟ كولابس. فيجي لك واحد عنده لان كولابس طب كولابس سببه ايه؟ يطلع برونكوجينيك كارسوما. لو الاوبستراكشن بارشيال على مستوى البرونكيولز ممكن يحصل برونكيكس. البرونكيكس كان عباره عن ايه؟ بارشيال اوبستراكشن انفكشن على مستوى الالفيولاي البارشال اوبستراكشن ممكن يعمل لي شويه انفيزيما. طيب ايه كمان؟ ممكن يجي بريزنتد بلانج ابسس زي ما قلت لك ممكن ماس ورم في الرئه زي كده. فالورم ده طبعا بيبقى البلاد سبلاي بتاعه ايه؟ مش مظبوط احيانا. فساعات يحصل ايه في الورم؟ ارياز اوف نيكروسيس اند كافيتيشن ويبقى انفكتد ويجي لك بلانج ابسس. يجي لك بايه؟ بلانج ابسس. انا عشان كده برضه خلفيه المريض انت النهارده لما تجي لي انت لا قدر الله واحد في سنك بلانج ابسس انا مش هفكر بالتفكير السيء ده. لكن لما يجي لي لانج ابسس في سن كبير هو لانج ابسس كده ولا كان اعداء في مصيبه سوداء يكون في مالينس. عشان كده انا ساعات هضطر اعمل له منظار لو ما استجابش للعلاج. تلاقي واحد راجل يجي لك يا دكتور بص الكلمه دي مهمه قوي ريكارنت نيمونيا. ريكارنت نيمونيا خلي بالك وتلاقي راجل كبير. طب فانت تقول لي ده انا جدي يا دكتور صار يدخن وعنده ده 70 سنه بعدين جاله نيمونيا فإن لما خاف منها وروح رجعت بعد اسبوعين تاني. طب ده كلام مش كويس. هل هو بقى يعني الاميونيتي وحشه ولا في انبط لاين مليك نفسي؟ لان خلي بالك البرونكوجينيك كارسينوما هي يا اولاد اوبستراكشن استيزيز انفكشن. اذا طب شوف انت بقى جت بايه؟ خلي بالك ان الباك جراوند بتاعه المريض اصلا انه سي او بي دي. يعني المريض اصلا ممكن يبقى ايه؟ سي او بي دي. وممكن يجي لك بايه؟ برونكيتس، يجي لك بلانج ابسس، يجي لك بكولابس، يجي لك بنيمونيا. عشان كده بقول لك ايه؟ اي حاجه تخطر على بالك هتحصل. يبقى اللي بيخلينا افكر في المليك نانسي الباك جراوند بتاعت المريض انه اول ميل، وبالذات لو كان مدخن. في بقى بتاع اللي اسمه سوبيرور سالكس سندروم ده، او اللي احنا بنسميه يعني ساعات مجازا كده نقول عليه ايه؟ بانكوست تيومر وخلاص. يعني المهم يعني اللي هو الايبيكال تيومر دي بقى بتبقى مساله جميله. هو دايما يجيب لك ايه؟ بص دايما البرونكوجينيك كارسينوما بتيجي صريحه في البرونكيت، ما تخافش. بس ساعات يقول لك ايه؟ تيجي كده يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما تزود شويه برضه عايزين نعمل منظر. فيقول لك ايه؟ والاينا عينه الشمال فيها توزيس هورنر. يعني هو عايز يقول لك ان الايبيكال تيومر ده ضرب السمباثيك تشين، ولما بصينا في البيوبيل لقينا فيه مايوزيس. فيجي يسالك بقى في وسط الايه؟ البروبلم، ايه سبب التوزيس والمايوزيس في ضوء التشخيص اللي انت هتقول يا دكتور يبقى شكله حاجه ايبيكال وضغط السمباثيك تشين عمل كذا. طب خلاص كلمه رد غفار. يعني هي دي يمكن اكثر حاجه هيعملها، زائد حاجه هقول لكم عليها دلوقتي عشان يدي للبروبلم برضه يعني شياكه. ما تبقاش بقى العمليه كلها ان انا يعني ايه اولد ميل هي بسموكا، ما خلاص بقى مش قصه هي يعني. طيب برضه ساعات بتبص لها بقى البريكيا البريكسس تتاثر، يحصل لك بقى تلاقي الراجل عنده بقى ايه بين في الابر لين، تلاقي عنده ويستنج في العضلات السمول ماسلز اوف ذا هاند. ممكن السوبيريور فينا كيفا يحصل له اوبستراكشن. خلي بالك واكتب على السوبيريور فينا كيفا اوبستراكشن، يا ريت تكتب لي جنبها كونجستد نون بولسيتنج نيك فيز، لان برضه ممكن يقول لك وكانت النيك فيز كونجستد ونون بولسيتنج. فيقول لك لماذا؟ يقول له السوبيريور فينا كيفا اتنيل. طب ليه عينه اتنيلت وفي دوز هورنر سندروم؟ يعني حاجات بسيطه جدا. طب نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه. طبعا خدنا بقى الكورب كده، يبقى دي اسمها ايه كلها؟ بالمونري مانيفستيشن. طب خش بقى الحاجات بقى مش بالمونري، بلورال. بلورال اللي هي ايه بقى جميل؟ ما هي البلورا. ما هي البلورا ممكن تتاثر لو الورم جاي بريفرال يضرب البلورا. طب لو طب قول لي بقى البرونكوجينيك هو يعني بص يا ولاد هو السرطان يعني بيعمل ويتش تايب اوف فلويد؟ اكسوديد ولا ترانسوديد عادة؟ هي بتبقى اكسوديد يعني زي الحاجات الانفلاماتوري، بس بيزيد عليها مثلا ممكن تبقى هيموراجيك، يزيد عليها شويه مالينجنت سيلز، يبقى نمبر 1 اكسوديد. لكن ايه رايك لو الورم ضغط على الليمفاتكس او ضغط على الثوراسيك داكت؟ ممكن يعمل جايلس. ايه رايك لو الورم ضغط على الفينس درينج؟ ممكن يعمل نوع من الايه؟ ترانسوديد، ما تبقاش اكسوديد. لو الورم ده حصل معاه اي انفكشن ممكن تبقى انبايما. فهو بص عايز يقول ايه؟ يعني عايز يوصل لك ايه؟ ان اي بلورال افيوجن ممكن تحصل، ممكن تبقى اكسوديد، تبقى ترانسوديد، تبقى كايلاس، تبقى زفت طين، وممكن اصلا في الاول تبقى دراي. فخلي بالك لما واحد يجي لك بشست بين كده وبعدين يوصفه لك تيبيكال نو بلوريزي، يا ترى البلوريز دي ايه؟ انت عندك نيمونيا ولا بلوريز؟ ولا في فايرال بلوريز؟ ولا انت في ايه؟ فيطلع الراجل عنده ريفرال برونكوجينيك كارسينوما بتبدا. فهنا بقى الشطاره البرونكوجينيك كارسينوما دي يا دكتور انا شفت ناس كتير عندهم الحكايه دي اللي هم عدى منها. هو مش بيعدي عدي يعني خلاص موضوع خلص، لا يعني يا ربنا هيكرمك كده يعني ويمكن تعيش 4 سنين ولا 5 سنين. كل حاجه هو بيتكلمش بدري مش كده يا سيدي الميل وخصوصا المدخن الاستجيب وبسرعة عشان الموضوع هنا ان البروكوجينيك كارسينوما سرطان صعب العلاج في بقى الميديا ستاينل يعني ايه بقى ميديا ستاينل بقى ان هو الورم بقى جاي بحاجات ميديا ستاينل بقى بص لا ما يروح جاي لك بقى ضغط لك على الاسوفيجس يعمل لك ديسفيجن يضغط لك على الريكارنت فممكن بقى يروح نكمل الفيلم بتاع البروبلم وعلى فكره في اخر اسبوعين كده بدا المريض يحصل له هورسنس وفويس طب ايه الهورسنس ده؟ ميديا ستاينل دي حاجه طبيعيه وهكذا طيب الحته بقى اللي بتبقى فيها بقى اللعب عشان بقى هو كده سهل عليك العمليه عايز بقى هو يديها بقى صبغه قويه فيجي يقول لك يا جميل بقى في حته كده مكتوب عليها ايه؟ اكسترا بالمونري مانيفستيشن طب ايه الاكسترا بالمونري مانيفستيشن فانا هقول ايه قصدك يعني ايه ميتاستس ميتاستس بقى في البرين في العظم في العفريت لادرا لا انا عايز نون ميتاستاتيك وكلمه نون ميتاستاتيك يا جميل بالقوسين عندك اسمها هي حلو باراماليك الكلمه دي قلناها في مره ولكن باراماليك دي فين في الهيباتوما في الهيباتوما خدك عشان ده لفظ مهم جدا ده فين في الهيباتوما شوف ازاي ايه بقى اكتب ان دي اهم حاجه دلوقتي الجزء اللي انا هقوله دلوقتي ده اهم حاجه يعني ايه بقى فارامالجنان؟ انا قلتها في الهيباتوما ازاي؟ قلت لك ان الهيباتوما بتعمل حركه. المالجنان سيلز بتطلع مواد كده بالتايمز مواد بروتين شبه الهرمونات تطلع حاجه شبه الاريثروبيوتين تطلع حاجه شبه الاي سي تي اتش تطلع كده هي برضه البرونكوجينيك كارسينوما بقى ابو كده بقى ابو كده سبحان الله بروكوجينيك الخلايا السرطانيه فانكشنال بتطلع حاجات بس بتطلع حاجات بقى بالغلط فبتطلع بيبتايد اولا البيبتايد اللي بتطلع دي هي المسبب للكلامبينج عشان كده يا جماعه البروكوجينيك كارسينوما في حاجه مكتوب عندكم اسمها ايه الكلامبينج او حاجه اسمها بالبوناري اوستيويف ارثروباسي سيبوها هي كلامبينج او اللي احنا بنسميها يعني الحينو جريد 4 كلابي ودي احد البارامالجنال سندرومز بتاع البرونكوجينيك كانسر الحاجات بقى المهمه جدا جدا هم حاجتين اول ما اجي اقول لك بارامالجنال قول لي يا دكتور هم حاجتين نيورولوجيكال وانجوكراين هم دول يجي في النيورو يعمل ايه حلو المواد اللي بتطلع اللي هي ابنورمال دي يا ولاد بص تعمل ايه في العيال؟ مايوباسي فتلاقي واحد راجل احنا كلنا نسمع عن المايوباسي اللي خدوا راوند اطفال مش كده؟ اسمعوا عن المايوباسي اللي هو مين؟ الدوشان فانت تحس كده ان المايوباسيز او الديستروفيز دي امراض وراثيه انت ما تلاقي واحد جاله مايوباسي على كبر كده اهو ده دي غالبا باراماليك تلاقي واحد راجل كبير في السن يقول لك يا ابني انا رجلي ضعيفه ايدي ضعيفه خلاص مش عارف ايه والعضلات عماله تخس كده انا عندي ايه؟ فيطلع راجل عنده سرطان في مكان ما وهذه الابنورمال من تايم هي اللي عامله كده وفي ناس يجي لها ايه بقى كمان مش مايوباسي يجي لهم بريفرال نيوروباسي فتلاقي واحد راجل سنه كبير يقول لك ايه بص انا عندي تنميل في ايدي ورجلي في اطرافي فانا اقول له انت عندك سكر؟ يقول لي لا ما عنديش سكر طب اعمل انفستيجيشن نفضل ندور على سبب البريفرال نيوروباثي ما تلاقيش طب لا يكون برا مريض يكون عنده سرطان في مكان ما بس ما تخافش في الكلام ده عشان في ناس بتبقى عندها هتنجل البروكس عشان اصل انت بتروح تطبق على البيت على طول. طب ده يعني ايه؟ بص يعني سيبهم في حالهم لو سمحت. انت بالذات تبتدي وتسكت دلوقتي. ذاكر وبس ما تطبقش الكلام ده على الانبار بتاع السكرتيريه دي. تعملهم رعب في البيت. نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه. الراجل ده بيستني منك لفظ لو قلته ينبسط بقى. يقول لك حلوه وايه كمان؟ هو عايز بقى ايه؟ مايسينيا. تعطيه المايسينيا. ممكن يحصلوا مايسينيا. اللي هو مرض وهن العضلات. ليه بقى؟ لان المواد البتطير الغريبة دي بتبوظ الموتور اند بليد. فاكيد الموتور اند بليد والاستايل كولين ريسبتور والكلام الفارغ ده. يوم الواد يجي له ايه؟ مايسينيا ايه؟ كده اهو. البتاع ده بقى سندروم ليه عشاقه اسمه ايه جميل؟ ايتون لامبرت. وفي كتب كتبان لامبرت ايتون. بص يقول لك اسمه ايه؟ ايتون لامبرت سندروم. تلاقي راجل اتفصل على طول. اكتب البروبلم يا باشا على شمال سيادتك. البروبلم دي جايه السنه دي في جامعه من الجامعات ان شاء الله. بس مش عارفين ايه جامعه. السؤال بيقول لك مين سنة هيبي سموكرز طلعة دي طلعة مين؟ اسمها طلعة دي طلعة البروكوجينيك على طول. أو بقول لك مين هيبي سموكر تعرف إن هو إيه؟ إن هو داخل على البروكوجينيك والدماغ يمين وعنده كوكس ونقط واديها شوية هيبوكس عشان العملية ايه؟ تبقى كده برونكو شيرو. يبقى هو مين سموكر عنده كوف شوية بوكس. بعدين بقى يروح عامل لك ايه بقى؟ ايدي فيلو. طبعا الجزء الاولاني واضح ان هو ايه؟ بروكوجين. بس الراجل بقى عايز بقى يروش المسألة. ليه يقول لك هيدي فيلو؟ خلي بالك ويكنس في الابر ليم واللور ليم. عنده ضعف في الدين والاثنين على الناحيتين يعني. وعنده تنجلينج ونمبنس. تنجلينج ونمبنس. ونقط بيجوا العيال بقى الاذكياء بص بقى في سنه من السنين بيجوا العيال يقولوا ايه؟ في كان نظام مربع كده كان ضارب في القعده ساعات تلاقي في مربع كده مش مظبوط مربع كله بقى رايد البواد خلي بالك في الحته دي عشان مربع في عيال بتبقى كده مخ وتعبان فراح حللها ايه؟ قال لك ما هو الواد ده الراجل ده برونكوجينيك كارسينوما واضح ان هو عنده ويكنس في الدين ومش عارف ايه وكاتبين ايه في الدم في البرين مش غلط قوي بس يعني بس وحش قوي يعني انا بقى التسس في نافوخي هتعملي بقى ضعف في ايدي الاثنين ورجلي الاثنين وتمرين في الدايه وفي الدايه ده انا البرين بقى اتملت يعني تقريبا مفيش الا دماغي في المنطقه ده طبعا خلي بالك دي حاجة ده يعني تشخيص وحش الراجل هنا عايزك تقول له بارا ملكنا بارا ملكنا سندروم وتقول له ان المرض ده بيعمل يبقى التشخيص هنا برونكوجينيك كارسينوم وعامل بارا ملكنا البارا ملكنا انت هنا جايبه بصورة نيورو يعني ضعف تقول لي بقى عمل مايوباسي عمل نيوروباسي قول بقى اللي انت عاوزه ازاي؟ وعلى فكره ده ممكن يعمل مايسينيا ممكن برضه يعني فاهم ازاي وهكذا لكن تقول بقى ميتاستاس بقى هنا تبقى انت ايه؟ مش قوي. تعالى بص على الاندوكراين الورم يطلع لك اي سي دي اتش لاين يعمل لك زي الكوشي يطلع لك باراس هرمون لايك يعمل لك هايبر كالسيميا كمان الهايبر كالسيميا دي بتبقى دول بروبلم لان الذين يكتب لك ايه؟ وكانت الكرياتينين كذا. بص والاس جي بي تي والسي بي بص عمال يرص الحاجات والكالسيوم هتلاقي الكالسيوم عالي معاك زي هو ايه هتجيب لك ايه كومنت على اللابوراتوري الداتا قول لي ايه اللي فيها انت شايفه الكالسيوم عالي يا باشا لان الورم ده بيطلع قرص وهرمون الايرون يا عم ادي الحد المهم في بتاع بقى في الجلد الجلد على فكرة بالمناسبة اللي هم خدوا جلدية هتلاقي كده ساعات المريض نفسه في اي مكان ساعات تعمل ايه إيتشن يعني ممكن اي سرطان يعمل نوع من البريورايتس كده لك عمال مش كلمة عايزة وتلاقي حتى مكتوبة في خط تقيل اسمها اكاسوزيس نيجريكانس كلمة دي يا دكتور تكتب عليها كلمة تكتب عليها كده بس كلمة يا سلام كده كلمة عادية لازم عادية يعني ايه اكاسوز نيجريكانس ده اكتب معناها ده مش موجود معناها ولا طب اكتب على الشمال كل اليوم طبعا في كده ده اعرف ليه على الصبح في علبة كبريت التهيل الفرضي منتيجن اوف ذا سكين ماشي السكين اللي يدخل في اخبار اكتب سبيشيالي في في منطقة الاكسلة وعند منطقة النجم كمان عارف السكين فولز كده الاكسلة هناك الحتة قلت مثلا البتاعة دي ممكن تشوفها عارف انت الكتاب اللي فيه الفيزيكال ساينس ده اهو ده موجود فيه لكن سوس نيجر ففي واحدة بقى ست كده وانا مش عارف كانت ايه راحت ماسكة واد هي ماسكاه في البارامالين دي وماسكاه بقى وهتموت ونفسها يقول لها ايه على ايه بقى السكين مانيفستيشن اللي بتحصل مع البرونكوجين فالواد يقول لها ايه تقول لها في كلمة كده مهمة تقول بقى خلاص عنه يعني بقى زي ما تقول ايه ماليش دعوة لازم تقول الكلمة دي عنه واحدة ست بقى وربنا يعني اداها مركز بس برضو هي ست مهما كان واقعيين فالمهم مش دعوة ايه فهي كان عايزة ايه يبقى ايه الكلمتين اللي هما كده فيهم مزيكا ايتون لامبر دي مايسينيا تحصل زي المايسينيا جريبس بالظبط بس هي هنا مش اوتو ميوم دي باراماليفنا وكلمه اكاسوزيس نيجريبس يقول لك يا دكتور تحت باطي بس خلي بالكوا برضه عشان انتوا عارفين في ناس تحت باطهم بيزمة دي قصص تانية لا تحت باب ماء والسكين يدخل يبقى حاجة غريبة جدا لكن سوس نجري بس عايزك بقى تحط ان دي كمان كده على شمالك عشان لو كان زيرة الاكن سوس نجري كاستان تفتكر اكتب ان الاكن سوس نجري كاس دي كمان ريليتد ايضا لمعلومة تانية في الطب انسولين ريزيستنس سيبها وانا وانت على الله ماشي عامل حاجة انسولين ريزيستنس يعني هم لقوا ناس عندهم الانسولين لقوا الناس دول عندهم برضه المرض ده ايه الحكاية مش عارفين فالفكرة ايه؟ الامس كيو بقى يقول لك اكنسوس نيجريجنس معناها كذا بتحصل مع المريض نفسي نفسي ولو قال مع البرونكوجينيك هقول معاها انسولين ريزيستنس بس يعني دي خلقه دي مربع اعرف منه اول جملتين بس مش لازم الجمل التانية اللي هي ايه دكتور يقول لك انه الكلابين بتحصل مع السكويمس سيل كارسينوما يمكن اكتر وبتاع والقد سيل كارسينوما اللي هي سمول سيل كارسينوما مشهورة بالاي سي تي اتش اللي بيطلع والهبات ده هو ال الانتي دايوريتيك هرمون الاي دي اتش، عارفين الاي دي اتش؟ والمسابقه بقى هنقول ايه بقى؟ انظر بقى ايه الاندوكراين. بس في حاجه في الهيماتولوجي انتوا عارفينها، لو تفتكروا انتوا كانوا بيقولوا لنا زمان ان اللي عنده سرطان ممكن يجيله ايه في رجله دي في تي، ولا انتوا مش عارفين دي؟ كان الدي في تي يحصل لها بروجريشن، بروجريشن لو عالجتها ترجع تاني. وكان ليها اسم الحكايه، اسمها ايه بقى عندك؟ ثرومبو فيليبايتس مايجرينز، مكتوبه؟ مش مكتوبه تحت، تحت خالص، لا لا لا فوق المربع. يعني بقول لك السرطان ده طيب ده ست، بص ايه لازم انت برضه تفهم هو ليه السرطان موتني؟ موتني ليه؟ الحكايه خلايا بتتقاصر في مكان ما وتدمره فقط؟ لا، خلايا سرطانيه بتعمل بلاوي سودا ثانيه كمان، بس مش في كل الانواع طبعا. زي ما انتم شايفين اهو، بص الراجل يا راجل ايه؟ يعني انا عندي سرطان مسكت في الحته دي، طب انا لسه اهو، طب انا مت ليه بقى؟ بص رايح، بص السرطان بيطلع ايه؟ بعدين طلع بلاوي زرقاء. فانت لو راجل جاله دي في دي، هوب بالمونر انبوليز مات، يقول انت مات الصبح لوحده. حاجه بس كده مش ممكن بقى تروح بعد خلاص. نخش بقى على، يبقى انت لازم تعرف كلينيكال بيكشر بالتمام والكمال والانفستيجيشن. بس انا ده دوري العلاج اقول لك خد عنه فكره، محدش هيتكلم معايا. الانفستيجيشن اكتب، بص حط جنب كلمه انفستيجيشن ثلاث كلمات عشان تبقى عارف. شيست اكس راي، سيت سكان، بونج سكول. ثلاث كلمات. شيست اكس راي، سيت سكان، بونج سكول. بس لازم تعمل. طبعا الشيست اكس راي هتبين ايه بقى؟ هتبين، بص يا ولاد دايما تبين المنظر ده، يعني لو هي هتبان عشان دي اكس راي في الامتحان اهي، ارسم بقى مش عارف. يبقى بص يا دكتور، ديون الله ديون، بس الديون دي يا ريت كده اعمل لي كده، بص البورده بتاعتنا، بص عامل ازاي؟ سبايك بوردر، يبقى ديول سبايكي بوردر. حاجه كده ريجولار بوردر. ودي على فكره، ودي على فكره بتبقى سي تي كمان. بيني وبينك بقى، اول ما تشوف ديول في التشيست اكس راي ايه رد فعلك؟ طبعا ديول بيبقى لونها ايه؟ ابيض، لونها كده ابيض كده سبايكي بوردر، او تقدر تقول عليها الريجولار اوت لاين. انت اول ما تلاقي كلمه نوديول في اللفظ، او ساعات يقول لك ايه كوين شادو او ماس، هتلاقي نفس المركز بتاع الاشعه بيكتب يقول لك ايه سي تي از ريكومند. زي بالظبط ما شفنا ايه الموقف ده، شفناه فين قبل كده؟ الليفر. الراجل راح يعمل سونار، لقى الليفر فيه ايه؟ نوديول. اعمل ايه بايه؟ سيت سكان عشان اعرف بنايم ولا مليم. بعد كده بقى يقول لك والله احنا عايزين ناخد بايوبسي عشان اعرف. انك انتوا هتلاحظوا دلوقتي ان العلاج بيفرق من نوع لنوع. في نوع بينفع له راديو، في نوع بينفع له كيمو، وهكذا. تمام كده؟ في كمان بقى منظار كانوا يعملوه يا اولاد كده، اسمه منظار الميديا ستاينر، يدخلوا كده بتاع كده من الصبرا ستيرنا النطش من هنا كده وهم داخلين، ويقعدوا يبصوا على الميديا ستاينر. هو لاد السيت سكان اديته بقى يعني جامد قوي، فبقى بيبين يعني الحقيقه كل حاجه. كان يعني مفيش داعي تقعد على الدماغ كله، هو بس كفايه تقول لي شيست اكس راي، تقول لي سيت سكان، وتقول لي ايه البونسكو. دي إيه نقطه مهمه قوي. عايز تقول بقى في ميديا ستاينوسكوبي، طبعا فدايما اي واحد عنده سرطان دايما يتسأل سؤال مهم ويقول لك ايه، حتى الراجل يقول ايه يسألك يقول لك ايه على السرطان ده، فبيجي بقى ايه تلاقيه وقف لك بره كده بقى خارج بقى من عند اي مشكله تلاقي في واحد طلع لك منهم كده هو دكتور السرطان يعني هو اللي عايزه بالله في الرئه ده اهو وتلاقي راجل لابس جلابيه ولا ولا حل ازاي بس ايه فاهم هو السرطان ده دكتور هو في الرئه ده هو خرج بره الرئه ولا هو في مكانه؟ طب السؤال ده ازاي؟ فانا لازم انا اشوف بقى امسك اي مريض عنده سرطان نوع بقى نعمله ايه؟ بالفعل دوما نصفونار او نعمل سي تي ساعات نعمله سي تي جسم ابدو بلفز برين وحاجه اسمها بون سكان عشان اعرف الورم ده فين دلوقتي؟ كل مكان الورم هيبقى لوكالايز الوضع بيختلف 180 وفي الاخر يا سيدي ما تزعلش المريض والطبيب هتوفر رحمة الله في يوم ما. واحد ايه والله خش بقى العلاج واخلص. السيرجري هي الامل بس شرط ان يكون الورم لوكالايز وتبقى في النار سمول سيل. السمول سيل كارسينوما ممكن يدي كيمو للعيان اصل سمول سيل كمان يقول لك ايه بتبقى انفلتريتد بالنهر الجامد. لو هي مش سمول سيل لوكالايز انا ممكن اعمل له ايه؟ عمليه. في واحد صاحبنا مش عارف قلت لكم عليه ولا لا، ده كان صاحبي في المدرسه بس هو مش دكتور وانا اتذكره من ايام المدرسه وهو بيشرب سجاير لحد هذه اللحظه بس هو طبعا بطل بقى خلاص بطل بعد ما الدنيا خير سيبه بيديه برونكوجين جد بس البرونكوجين بتاعته يعني هي كانت كبيره قد كده اهو بس يا اخي وكلايز الحمد لله يعني برضه مش شاكه في حته ولا راحت لهنا ولا جت هنا راحوا ايه؟ راحوا شالوا له لوب كامل من اللنج وساعات بيشيلوا اللنج كلها يعني وان لنج ممكن تتشال امال ايه؟ وخد راديو بعدها خد بعدها راديو اوكي راجل الحمد لله كويس حتى الان بس برضه حصل كده حاجه صغيره كده احنا ما عرفناش دي ايه في حته صغيره قوي كده وصلت للبرين مش عارفين دي ايه بس هم الجماعه يعني ايه مع العلاج والحاجات دي بدات تختفي يعني هو دلوقتي معناته هو عدى عليه سنه كويس ما شاء الله بشوفه كويس زي الفل بس هو الكتاب قال لي بقى خلي بالك من البروجنوزز بص مكتوب ايه عندك مكتوب 5-10% من الحالات هيبقوا ايه؟ هيبقوا سيوتابل للريسبشن خلي بالك عشان كده دايما يقولوا ايه بقى العيب؟ ان البرونكوجينيك كارسينوما لما بتتشخص تبقى غالبا انكوبرابل اعرف ان هو انكوبرابل الا في نطاق ال 10% لو عمل العملية ونفد منها ده صاحبنا اهو السرفايفل بتاعه الفايف يير سرفايفل كام في المية؟ 70% يعني ايه فايف يير سرفايفل؟ يعني بعد 5 سنين هتلاقي 70% من الناس دول لسه عايش فهو بقى يا ترى ايه وضعه؟ يبقى اذا واضح برضه في تقدم شويه في بس اهم حاجه الايه؟ الايرلي برزنتيشن ربنا بقى ايه؟ يكرمه. طيب في بقى راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي بيتاخد برضه في بعض الحالات يبقى ده السكويمس. الراديو ثيرابي ده ساعات يا اولاد بيبقى كيورابول. بالذات لما يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الورم على فكره انا نسيت حاجه بس في حاجه مهمه اسمها ايه؟ الكارينا. انتوا عارفين الكارينا اللي هي ايه يا اولاد؟ البايبروكيشن بتاع الايه؟ التراكية. لازم الورم يبعد عن الكارينا دي اكتر من 2 سم. هم عندهم كده حاجات. شيكو دايما يقول لك ايه؟ لما اجي تشيل الورم لازم اشيل ايه؟ سيفتي مارجن. فهو عندهم البتاعة دي اللي هي زمارة رقبته لا مؤاخذة يعني. الكارينا دي زمارة رقبتي. ازاي؟ البايبروكيشن بتاع التراكية. فيقول لك لازم الورم يبعد عن الكارينا 2 سم على الاقل. لان ده لو هو قال ان 2 سنتي خلاص يبقى انا مش هقدر اشيل الورم، هشيل الورم بقى واشيل الجريده معاه. يعني اقول له هبقى اتركها من اللي في الشارع واخرى، مش هينفع. يبقى هنا مواصفات الورم عشان يبقى ريسكتابل صعبه، عايزين لوكالايز، مش رايحه للجريده، مفيش ميتاستاسيس. او صاحبنا ده كان كده. نعم. لا بص يا استاذ، اصل هو الورم لو عامل متر وجنين كده، لا ده الاوفر ده كده بتتسرب طيب. كده العمليه بتبقى مش كويسه. يعني خلي بالك هو طلع بص يا ولاد، يعني انا عايز اقول ايه؟ احنا مش عايزين نتطرق قوي لاكثر من اللي انا بقوله، عشان بس الموضوع برضه انا حتى نفسي وقت لو جيت قعدت بقى مع زميلي بتاع راحه الصدر اسمع منه كلام دلوقتي مختلف. دلوقتي بنعمل كذا ونعمل كذا ومش عارفين. يعني مثلا يعني اقول لك مثال، لو ثبت ان دي فيها ريتروجريد ليمفاتيك سبريد بس، اللنج الثانيه دي نورمال 100%، كل اللنج دي كلها تتشال. بس ما ينفعش اشيل لنج واسيب له لنج فيها انفيزيما وعدمان العافيه. هيك قصص يعني هتطول شرحها. احنا مش بتوع برونكوجينيك انت، بس المطلوب منك انت دلوقتي، عشان كده دايما يقول لك ايه؟ يروح جايبها لك في البروبلم ويشوفك انت هتفكر فيها ازاي والانفستيجيشن بسرعه. انا لازم اعمل شيست اكس راي، سيت سكان، بروك سكوب، وشويه برود لاين تفاصيل عشان تبقى انت هنا مطلوب منك الايرلي دايجنوز. الراديو ثيرابي بقى انا لقيت ورم بس مش اوبرا. طب وبعدين؟ بس هو راديو سنسيتيف، يديله راديو ثيرابي. في حالات بياخدوا راديو، يا جماعه ده الراديو ثيرابي بعض احوال بيبقى كيوراتيف. ان الراديو بقى ايه؟ بقى راديو دلوقتي. هو راديو سيرامي. لسه العلم بقى عمال بيطلع في اجهزه، في الاجهزه الحديثه قوي في راديو سيرامي، عشان انتوا عارفين المعلومه دي مش موجوده في مصر كلها. مصر كلها فيها 3 سنترز. هما اللي فيها الاجهزه المستحدثه بتاعت الريديو السيرابي. من ضمنها هتلاقي مركز طب العالمي اللي بيقولوا عليه ده هو، مستشفى السلام الدولي اللي على الكورنيش دي، التالت مش عارف يا اخي عمال يروح في بالي المكان التالت. فين؟ لا بقول لك هي التالت انا طبعا. لا ما اعتقدش، مش عارف ضربت فيها ولا لا. لان دي اجهزه فيري اكسبنسيف، اللي هو عارف يعني ايه بالعربي؟ اللي هو الجهاز اللي بالبلدي بص بينشن على الورم بالفعل. بص انت الفكره ايه؟ انا عندي بقى جيت في نوت في بطني، عندي سرطان في بطني، روح ضارب لي اشعاع في بطني كلها. ايه دي القضيه؟ لا دلوقتي الجهاز اللي طالع بقى يقول لك مش عارف 3 دي وال 4 دي والكلام بقى طالع اوبشن يا دكتور. حاجه مفتريه بقى. هو ده الفيوتشر بتاع علينا. في بقى راديو كونزرفاتيف، يعني تلاقي يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور اصل الورم يا عيني قافل له البرونكس الشمال، فاللنج الشمال خلاص بتكولابس. يوم يعملوا بقى جميل، يخشوا بالمنظار في البرونكس الشمال ويروح فاقع الورم ده اهو شويه ايه؟ شويه راديو او يدي عشان ينكمش يعني. خلاص يجي راجل الورم يا عيني عنده فوق كده، فتلاقي الراجل وشه ورم. طب وشه ورم من ايه؟ ده عامل ضغط على السبيل وفينافيه. طب ادي شويه اشعاع في المنطقه بس عشان الورم حجمه يقل، عشان الضغط على السبيل وفينافيه. يعني حاجات ايه؟ تانيه لحد بقى ما هرب. ده انت ولا يا جماعه انت بتبقى واقف قدام العيان مش عارف تعمل خلاص. طبعا الهيب من العلم ده قليل. كيموثيرابي في الاولد سيل كارسينوما، اعرف بس اسم دواء كده، قول له زي مثلا سيسبلانتي. بص والله ما تعرف سلام كيمو سيرابي بس. كيمو سيرابي دي برونكوجينيك، لكن انا هاجي بقى في اللوكيميا والليمفوما هلزمك اقول لك معلش الكيمو سيرابي اعرف اسمه بدون دوز، لان في دوزز محرمه ما ينفعش ما ينفعش. يبقى هو الكيمو اللي هو الايه؟ السمول سيل كارسينوما بس وخلاص، مش هم بنظام سمول كارسينوما. في بقى تحت الليزر، ايه الليزر ده؟ ما هي نفس القصه. يعني العيان ايه الورم هو العيان خلاص يعني خلاص دي موت يعني خلص بس الورم دلوقتي ايه الورم دلوقتي سارد برونكس فبقولك ايه خش بالليزر في البرونكس عشان تحرق الورم وتسلك البرونكس شويه حاجات بقى تانية خلاص كده حاجات كده في برضه حاجة اسمها البراكي سيرابي يعرفوا يعني ايه براكي سيرابي دلوقتي بدأوا دلوقتي يخشوا يعني الإشعاع كله بيتعمل منين؟ من بره في دلوقتي إشعاع عن طريق المنظار يعني أخش بالمنظار لحد جوه البرونكس وأدي الفيديو من الداخل دي حاجات كل دي حاجات مستحدثة يعني زي ما أنتم شايفين كده هو وتراكيو برونكي يعني ايه برضه ستنت برضه عارفين زي ما زي واحد يعني في واحد راجل كان عنده ايه مثلا كان سوفيكس خلاص بس الراجل لسه ربنا مديله شهر في شهر هيعيش طب الراجل ده هيعيش بقى الشهر ده ازاي دلوقتي عايز اشرب عايز عصير عايز ثبات عايز اخد شرب اه انا بقول بس انا مبتدئ لان واحد شرب عصير كانوا عاملين له ايه؟ مركبين له ستنت في الاسوفجس عشان يبلع عايز ايه؟ المنطقه دي كلها بقت درام شفت بقى لبقت عصايب بقت عامل ازاي؟ وبقى يفضل كده شهر الراجل صحي على طول الحياه كونشس خلي بالك فالحاجات دي كلها بتبقى حاجات ايه؟ بدات ممكن ادينوما لا استنى بقى صحيح هات لي بقى النمر تستات الثاني حلو عشان افقعك البروبلم الثاني البروكوجينيك اثنين بروبلمز البروبلم الثانيه بس الراجل مره لعب شويه ففي عيال وقعوا فيه الخيبانين اكتب يا عم اثنين 60 سنه مدخن هتكتب بقى واحيانا لا يذكر التدخين ومره بقى ما جابش سيره التدخين دي يقول لك وانا لازم اقول لك ميل اولد ميل اللي بيسموكر كانت خطه في ابوها والراجل عنده كف ونقط يلا عمال يكحلك اهو خلاص طب وبعدين هيهدم الحاله دي بقى يا جميل اجري يا سيدي بدا يحصل له ويت جين ويت يعني عمال يزيد دلوقتي هايبر تنشن ودياليز جميل ده دي كمان كلمة كمان عشان تنبسط وسترايا على الابدومين يلا سترايا ده جاله ايه ده؟ كوشن بس كده يبقى ايه التشخيص؟ برونكوجينيك وعامله كوشن عامله ايه بقى؟ بيسموها ايه دي؟ اكتوبيك اي سي دي اتش بس العيال بقى كلهم حلوها ايه؟ كتبوها مش هتسال 70% من الدفعه والحل بتاعهم صح كتبوا ايه؟ كوشن والراجل كاتب اول بلاد شوجر عالي ومش عارف الصوديوم يعني واضح ان هي كوشن يعني بس كوشن ديو تو ايه؟ انت ما قلتش العيال الثاني قال لك دي كوشن نتيجه اكتوبيك اي سي دي اتش ليه ما عرفوش؟ لان ما جابش سيره الايه؟ التدخين انا راجل عندي 60 سنه هيجيلي كوشن ليه يا ولا ليش ما انت بقى ما تلغى الكوشين هتلاقي من ضمنه تكتوبك اي سي تي اتش يعني سرطان في مكان ما يبقى الراجل هيعيش 60 سنه من غير كوشين لما يتحال على المعاش حبك الكوشين ده بعد المعاش يبقى الزبون ده لازم تفكر في ايه؟ في مانيكاس صح ولا يا شباب؟ وانا مش واخدين بالكم انت بس روح بس اشرب شرب العدس ومعنى الكلام برونكيال ادينوما اسم عليها مسألة ركن مرخ كان وفي البيت الى البرونك الادينوما دي انتو برضو يا اخي اصل اللنج دي غريبة. اللنج يعني لما ان شاء الله تخش كده امتحان ماجستير فيرست بار ممكن تترزع سؤال جميل قوي. ارزعك سؤال حلو بص اقول لك ايه. بص metabolic functions of lung جاوب ده ده الجهاز التنفسي. طب بس انا عايز الميتابوليك فانكشن بقى بتاعت اللنج يا حلو. شوف ازاي ما انت لازم تسال نفسك ايه اللي يخلي السرطان بتاع الرئه وسرطان الادينوما ده هو يطلع المواد دي كلها. يبقى خلايا الرئه هي مش حاجه مخلوقه فقط عشان التنفس، في حاجات تانية يا باشا واحنا مش عارفينها وعاملين نكتشف. زي لما بدأوا يكتشفوا ان الهارت بيطلع ناتريليتك بالطايب، يطلع مره من الهيدريا يطلع من الفنتريكل. هم اكتشفوا الان ولسه انت اكتشفت حاجه يا ابني لسه. طب انا اقول لكم على حاجه، حتى الان حتى الان هم طبعا بيقولوا ان الهارت ده فيه ميموري سيل مش ميموري سيل مش كده، وفيه وهتلاقي الهارت ده نابع منه الايموشنز وحاجات كده. هم شاكين في الكلام دلوقتي. طبعا كان دايما يقولوا لنا يقول لك لا هو الحاجات دي كلها موجوده في البرين والهارت هو اللي بيعمل يعني رد الفعل بيبقى في الهارت. الله يعلم. بس بصراحه اقول لكم على حاجه بامانه، خليكم بس معايا يا اولاد في الحته دي، الموضوع ده هيجنني. انا عمال افكر فيه وعمال اقرا فيه وفعلا ناس كتير برضو عمالين يتكلم كده. فاهم الفكره ازاي؟ انت لما بتحس، سيبك بقى من الكلام العلمي دلوقتي، انت لما بتحس ان انت فرحان الشعور الجميل بيبقى فين في جسمك؟ هنا صح؟ ولا لا؟ مش كده؟ لما بتحس حاجات ايه؟ سبحان الله. فالكلام ده بدا دلوقتي الناس بدات فيه بيبرز عماله تنزل وعمالين يتكلموا على الهارت ده يطلع في خلايا عصبيه وهتشوف ايه؟ في خلايا عصبيه حتى ايدك في كل حته في جسمك، وفي ميموري سيلز في ايديك ورجليك، وبيقولوا ان دي احتمال هي دي اللي هتتكلم عليك في يوم الحساب. خلاك ان كل انسان بقى على ما يبدو هو ربنا بص فيه بقى فوق بقى متخيل. بص بقى عارف الفلاشه؟ الفلاشه بتاعت الكمبيوتر اللي قد الصباع دي، بص دي بتشيل معلومات قد ايه؟ دي حاجه الانسان هو اللي اخترعها. ما بالك بقى حاسس ان كل بني ادم فينا له تركيبه معينه كده، تعالى اتحط الفلاشه يطلع كل الحاجات بتاعتك. يمكن كل حاجه هتعترف وهتبقى ليلتك سودا. سبحان الله يا رب، يعني علم ربنا يعني لما الواحد تقعد تفكر. فالمهم يعني اللنج دي هيجي وقت بقى ميتابوليك فانكشن وظهار وكان الهارت دي ليه فانكشن. يقول لك كنت فاكر ان الهارت ده بامب بس، لا انت تعرف ايه. المهم فراح الجايه الادينوما دي، الادينوما دي بتيجي في الستات والرجاله، بس برضه الكتب مصره الستات اكتر. وطبعا دي حاجه برضه يعني بتسعدنا لان احنا اتخلينا مالجنسي بصراحه، الرجال اتهروا ياخدوا شوية. بس الورم ده بقى بيطلع ايه بقى؟ بيطلع سيروتونين واشياء اخرى، حاجات غريبة. شوف اللنج عمالة تطلع ايه؟ انتوا فاكرين حتى الكونفيرتنج انزايم ده بيبقى في اللنج، ده اللنج دي ما تقعد تقرا تلاقي ايه ده ليها فانكشنز عديدة وانزيمات وبريديكاينيز بلاوي دلوقتي. فالمهم السيروتونين ده والحاجات دي تطلع ايه؟ تعمل ايه في الست دي بقى؟ فلاشنج في وشها، في هب وفي وشها ودايريا وويزي تشيست. ده اللي بيسموه ايه؟ كارسينويد سندروم. الحته دي بقى هو دي منبع البروبلم. طب ايه الحاجه اللوكال في صدرها؟ الكارنت هيمومس. دي واحده ست بيجي لها هيمومس. بعد الهيموكسيس يروح مديلك بقى ايه شويه برونكوس باس على هوت فلاشز كده. يقول لك انا وشي في سخونه في وشي ده الست اللي ايه عارف المنبوز المنبوز يقعد يقول لك انا وشي فيه هب ومش هب والحاجات الحلوه دي. طيب ايه دي الماده اللي بتنزل في اليورين؟ احفظوها بقى الهيدروكسي لينول اسيتيك اسيد. معلش والعلاج مجرد ريسكشن خلاص كده مرض الغطاء. عايز ارسل لكم بس الاكس ليه بتاع الجزء السيديو عشان تيجي في الامتحان. بص بقى دي الناحية اعتبرها قومك دي الناحية اللي فيها ميزو سيليو وتلاقي فيه كده منظر كده حاجة موديولر عبارة عن ايه موديولر بس دي في الريفرنس بتاع الطلبة ارسم بس رسمة لما بقى نشوف الأشعة قناعيها بص على ازاي يعني انت مثلا كأن دي ريفرنس بتاعت اللانج اللي هي السليمة يعني انت مقارنة كده وهنا تلاقي فيه ايه زي نوديولار وباسك كده فيوز بطريقة غريبة جدا بس فين اللانج ريفرنس يعني دي والمنطقة اللي بقول عليها فيوز بنينا ميزو دي يبان كمان في السيت سكان في الاخر برضه العلاج ساعات بيبقى لها راديو ساعات ريسبشن يعني هي للاسف يعني برضه بس فكره عن اكثر مراقبه خلي بالك من السؤال اللي تحت ايه بقى اللانج يبقى اللانج ديزيز او النيومرز بتعمل كلابينج هنقول ايه بقى برونك جينيك ايه تاني ميزو تيومر تيومر والسؤال ايه عندك اول خلبات المربع سمغر كوبا في كمان حته بس عايز اقولها لكم كنا بعد الفيديو اساينس ولا بعد السليب اب في حاجه بعد السليب اب شوف حاجه كده العشاء ده ترانسبورتيشن كده تبع الكراسه يعني ايه يا دكتور انا هزرع لونج لمين واحد عنده كرونيك لونج ديزيز اسم سواء بس زود لي من ضمن الانديكيشن هو مكتوب عندك ايه بص سي او بي دي برونكيتس بالمونري فايبروز بشكل عام حط لي كمان انترستيشال لونج اللي هي ايه استكتب كده In this stage, interstitial pulmonary fibrosis. In this stage, interstitial pulmonary fibrosis. أي مرض بقى هزنا. طب السؤال بقى هو هزرع له إيه بقى؟ بص الزرع بيبقى عامل إزاي؟ ولاد فكرة كده. لإما تزرع one lung، لإما two lung، لإما lung وهار. لونجين وهارد وان لونج اثنين لو واحد عنده مثلا انا افترض واحد عنده سي او بي دي واحد عنده بالمونري فايبروسيس بتاع والهارد بتاعه كويس هو بس عنده هو محتاج لونج واحده خلاص شيل واحده حط له واحده مفيش مشكله لكن لو واحد عنده برونكيتس مثلا وده مرض ايه؟ بايلاترال وفي لنج مهريه واللنج الثانيه مايل مش معقول هشيل اللنج التعبانه واسيب الثانيه هتنفكت مش كده ولا ايه؟ عشان كده هيبقى فيه انفكشن وقرف وده هياخد اميون سبريشن لا يبقى يزرع اللنج طب انت حط لنج بقى اثنين كده بالهارت كامل ضخم كامل بقى طلع عايز النينجا روم ولا انا الكوفي ان شاء الله اللي هو الناس بقى اللي عندهم بي اس بي واي اس بي وحصل بالمدري هايبرتنشن والشنط اتعكست والهارت باظ والمن خلاص ده بيبقى لانه الريزه دي ان شاء الله الايز بلينجر ده يبقى الهارت نفسه باظ تعب واللنج فيها الريفرسبل بالمدري هايبرتنشن خلي بالك عشان تبقى بس انت ايه بصوره يعني انا هديك مثلا طب بلاش هتاخدوها بقى في الكارديولوجي لو واحد عنده ادفانس مايترال فالف ديزيز والهار كل سنه وانت طيب الهار بتاعك اتعدم والبلمونري هايبرتنشن حصل وبقى سيفير وإيريفيرسيبل ده عايز هار والله عايز حرب الله يعني كارثة حاجة تبقى كارثة يعني تاخدوا فكرة في برضه حتة كده اللي هي الكومبليت طبعا ايه الأدوية الأنتي ريجكشن أنت بس عالم على الكورتيزون والسايكلوسبورين وأنا أنا لقاء في الكلى هنقعد نتكلم أنتوا عارفين يا أولاد القصة أنتوا عارفين السايكلوسبورين ولا مش عارفين؟ ايوه عارف هورمون بس انا بسال ايه الاعجاز اللي حصل فيه هو ده الدواء المعجزه اللي بدا عصر الزرع الامن لان زرع الاعضاء ده هو ده ابتدوه بوست رايلز من في محاولات في الاربعينات والخمسينات والستينات وفي عمليات نجحت بالفعل بس هو كان العيان بيموت من الاميون سبريشن ليه؟ لان كل الاميون سبريشن دراجز بتعمل حاجه وحشه جدا بون مارو ديبريشن قاتل ففضلوا بقى يحلموا بالدواء اللي ما يعملش بون مارو سبريشن نفسنا بدواء زي كده لحد ما ربنا اكرمهم وراح مديهم الايه؟ سايكلوسبورين ما يعملش بون مارو ديبريشن ده الجمال ده واستخرج منه بقى افكار وادويه عماله تطلع على على حس الدواء يعني بينه وبينك يعني حاجه جميله علم بس على اهم كومبليكيشن سايتوميجالو فايرال انفكشن سايتوميجالو فايرال انفكشن في برضه حته كده عايز تعرفوها انتوا فاكرين الساركيدوزيس الستوره ها الستوره ممكن توريها لي قالت لي كده بس هبصصك على حاجه مش موجود انا عارف وقتكم طبعا كده ابن حلال ساركو دوزي بس ركز لي في الكلينيكال بيكتشر بس هي الجزء البلمونري فيها كان ايه؟ انترستيشيال لانج ديزيز بس مش حاجه تاني بس في اكسترا بلمونري مميزين هيباتو سبينو ميجالي واضحين؟ كاردو مايوباسي وغيابيتس انسيبيدنس كتبنا لفظ قلنا الساركويدوزز عاشقة للبوستيريور بيتيوتري جلاند الدلما وهم جابوا بروبلم كذا مرة تشيست ديزيز والراجل عمال يكح وينهك يروح قالبها لك لبوليوريا بوليديبسيا فانت تقول دايابيتس مليتس يروح مديك تحليل البلاد شوجر نورمال عشان تقول دايابيتس انسيبيدنس يعني عملية بسيطة وكاتب كمان ان ما تقلقش كاتب لك سبيسيفيك جرافيتي واطيه هو دايابيتس انسيبيدنس يبقى انت تبقى عارف ان الساركويد بتعمل العمله ديت وخلاص يعني فاهم الفكره ازاي؟ يعني هي دي المحك هنا بتاع المواضيع طب تعالى بقى اوري لك مرض سطرين شبهه بيعمل حاجات شبهه اللي هو مين بقى جميل هيستيوسايتوزيس اكس ماشيين مالي كل شهر مالي شهر هيستيو سيتوز الاكس خلاص اقول الحته دي وتاخد ايده وتمشي هيستيو سيتوز الاكس او اسمها الايزينوفيليك جرانيولوما اعرف عنها اللي انا هعلم عليه بالالم. بص بقى جميل، اولا دي جرانيولوما في اللنج. دي جرانيولوما فين في اللنج؟ دي اول كلمه. ثانيا في بروليفريشن في الهيستيوسايتس، في كده خلايا كونكتيف تيشو سيلز كده اسمها هيستيوسايت، دي انواع من الخلايا شبه الماكروفاجي. الهيستيوسايت دي لما بتعمل ابنورمال بروليفريشن في اللنج بتعمل جرانيولوما، ولقوا جواها حاجه اسمها اكس بودي كده، انكلوجن بودي سموه اكس بودي. من هنا سموا المرض ايه؟ هيستيوسايتوزيس اكس. طب انا هسال سؤال بقى، هو انا ليه واحد راجل يعني ابن لذينه هل اقعد على الكرسي كده يقول لي هيستيوسايتوز اكس؟ يعني لما يجي واحد يسالني انا شخصيا لو حد يسالني بالطريقه دي يقول له انت عايز ايه يعني؟ ازاي؟ ايه المناسبه؟ سالني ليه كده يا حاج؟ مش كده ايه؟ لا هو يجي يقول لك ايه؟ قول لي يا ابني ايه الجرانيولوما؟ يبقى هي مناسبه السؤال كده. ايه الجرانيولوما اللي بتيجي في اللنج؟ فتقول له تيبركلوزس، وايه كمان؟ ساركيدوزس، وايه كمان؟ هيستوسايتوز اكس، وهكذا. يبقى ادي اول سؤال، ادي اول ايه؟ نيجي بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر. اصل هي ليها ثلاث مواقف، الهيستوسايتوز اكس هتترزع فيها في الثلاث مواقف. ده اول موقف جرانيولوما في اللنج تجميعا. بص بقى الكلينيكال بيكتشر تحت، شويه كف على شويه نهجان. بس علم يا جميل على الديابيتس انسيبيد. ايه ده يا ابن العفريته؟ ده فكرنا بالسركويد يا بابا ابيض. وعلمني كمان يا جميل على كلمة ايه؟ اكزوبسالموس. ده لا مش ضروري لكن انا يلا مش مشكلة. وفي بوني اكس ولا مفيش؟ بوني اكس. عايزك تكتب كده فوق على العنوان بتاع المرض، اكتب كده هذا المرض يصيب الرئة والعظام. اكتبها كده زي ما انا كاتبها كده بالعربي يعني. مستشفى العظم دي المناسبه بتاعتي. فالعيال بقى جم من كام سنه كده، بثلاث سنين ولا مش عارف ايه، فجت مساله ايه؟ ساركويدوزس. هي المساله ساركويد وجاب شيست ديزيز عامل دايبيتس ايه؟ انسبت. ففي عيال بقى، انت عارف الطالب اللي هو بيحب يذاكر الحاجات الاكسنتريك، يا عم اجي اسالك في الساركويدوزس جاوب حاجه حلوه، ولو ما تجاوبش يعني ممكن ازعل شويه. لكن لو جيت جبت لك سيرة هيستيوسايتوز اكس وانت ما جاوبتش مش مشكلة. لا هو بقى الواد سايب الساركويد خالص ومذاكر الحتة دي. في عيال كده يقول لك انا بحب اذاكر الحاجات الغريبة. هو مش مقدرها في دماغه. فجت البروكو العيال حاسس فيه سيرك كده مربع، ده مربع كده حاسس ايه؟ هيستيوسايتوز اكس. وفعلا اجابته سليمه. حتشوف يبقى انا النهارده لما اجي اقول لك ايه المرض الثاني اللي في الليتشيز، ما انت ممكن بقى اروح ايه؟ عاتقك ساركويد. دايما الديفرنشال دايجنوزز هو العيب. فانا دايما اقول للطلبه بص يا اولاد ساركيدوزز ديفرنشال بتاعها تيوبركلوزز. الاثنين ولا العيب ساركيدوزز تيوبركلوزز. هتشوف ازاي بقى لما نيجي ناكل التي بي. لكن لو عايز تحط كمان ديفرنشال بيعمل المنظر ده اهو هيستيوسايتوز اكس. ادي المناسبه نمره اثنين. يبقى المناسبه الاولى قول لي ادي الجرانيولوما اللي بتيجي في اللنج وانا اعيد لك بقى ازاي. الثانيه البروبلم بتاعت الشيست مع دايبيتس انسيبيدس. خد بقى الثالثه هتلاقي عندك في الانفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن يا واد؟ في عندكم إشاعة سكال كده اكس ريس. هو العظم بيبقى لونه ايه في الاشعاع؟ لون العظم ايه؟ ابيض ولا اسود؟ ابيض. لما تلاقي اكس راي على السكان وفيها المنظر ده ارسم نفس البتاع دي كده خلاص انا ماشي اهو، يعني اعتبر دي كده سكان. وهتعمل كده بعد كده حاجات كده اسمها يا جميل مالتيبل بون ديفكتس. مالتيبل بون ديفكتس ارسم جمل اكتب لي يا جميل تحت هذه الأشعة differential diagnosis multiple bone defects، وبالذات بنحب الأشعة على السكال. دي بنجيبوها لكم يا شباب في امتحان الاكس راي، نجيب لك الدماغ حلوة كده كلها مقفز كده كده الراجل العظم بتاعه فيه ايه حاجات سودة، دي اسمها ايه multiple bone defects، او ساعات بنسميها ايه بص osteolytic lesions في البول. عايزين نسمع differential diagnosis. حد يقول لي حاجة؟ أول حاجة تقول له إيه؟ وعايز اسمع أول واحدة. بص اكتب بقى وسيبها على الله لما ندرس وعليك خير. في مرض اسمه multiple myeloma. اكتبها وسيبها على الله. يليها osteolytic metastasis في البول. يعني ممكن يعني بعد سرطان في مكان ما ويضرب في العظم بتاع البول. ثلاثة هايبرفارا سيروديزم. هايبرفارا أربعة راح قايل له ايه؟ هو في حاجة تانية هيستيوسايتوزيس اكس. يجي الواد بقى الاهبل كان زمان البتاع دي في الغورة تلاقي راجل ماسك لك الاشعة بتاعت السكر يقول له يا ابني بيعمل المنظر ده، فالواد يقول له ايه؟ هيستيوسايتوزيس اكس. يقول له ايه الهيستيوسايتوزيس اكس؟ معرفش. طب مالهاش طبعا يا رب. هي دي تلات حاجات اللي ممكن اعرف بقى في المربع في اسم كده جاي ظريف اعرفوه الهيستوسايتوز اكس كذا نوع، ففي نوع اسمه ايه؟ اقرا النوع كده هتلاقي مكتوب اسم اسمه هاند شولر كريستيان سندروم. اسمه كده هاند شولر كريستيان سندروم. هذا هو التايب الاساسي من الهيستوسايتوز اكس، لان هو بيجيبها في الام سي كيو ازاي؟ يقول لك هيستوسايتوز اكس سؤال بقى اكسنتريك كده بتاع ممكن ما يجيبش بقى كده. يقول لك ايه هل شولر كريستيان سندروم ايه ده؟ ده المرض ده اهو ده الهيستوسيس اوكسي بتاع المخ دي وفيها مرض ومش عارف ايه بس ايه متذكره. خد بقى الدوده بتاعتك كده وقول لي عادي خلاص خلاص مش عارف انا وعاف ما تكلمنيش. طب هو يعني كان عندك امتحان بتضحكوا يعني بتضحكوا بتضحكوا؟ طب لما تجيبوا لكم عينين بتعملوا ايه؟ بس